السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستسقاء هو طلب السقيا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا إليه قلة الأمطار وجفاف الأرض، خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم دعا ربه واستغفر، فسقاهم الله وعادوا والمطر ينزل عليهم، فرآهم يسرعون إلى الكن، يعني إلى البيوت، ليختفوا عن المطر، فضحك عليه الصلاة والسلام متعجبا منهم أنهم كانوا جاءوا يطلبون المطر ثم هم الآن يختفون عنه، يعني لئلا يبلل ثيابهم. فهذه سنة سنها المصطفى عليه الصلاة والسلام عند قحط المطر وإجذاب الأرض، فإن الرب عز وجل غني مليء، خزائنه ملأ، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن العباد يرتكبون من المعاصي ما يكون سببا في منع الأرزاق ونزول الأمطار، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فعلى العباد أن يرجعوا إلى ربهم ويحاسبوا أنفسهم ويتجنبوا ما حرم الله عليهم، لئلا يحرموا الرزق بسبب الذنب أو بسبب الذنوب التي يصيبونها. جاء في الحديث أن العبد قد يحرم الذنب، قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلذلك صارت سنة إذا قلت الأمطار وأجلبت الأرض، سنة للإمام، يعني إمام المسلمين، أن يأمر الناس فيخرجوا إلى المصلى في يوم يتفقون عليه، ويخرجون على هذه الصفة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني أنه لم يلبس ثياب الزينة، متخشعا متضرعا، يعني بين يدي ربه عز وجل، حتى جاء المصلى، يعني مصلى العيد وهو في الصحراء، فصلى بهم ركعتين. قال: ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني إنما هو الدعاء والاستغفار. وأحيانا يستسقي في خطبة الجمعة كما سيأتي في الحديث المقبل إن شاء الله. فنستفيد إذن من هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء عند الحاجة لنزول الأمطار. ثانيا أنه ينبغي الخروج إليها على صفة متواضعة وبتضرع وخشوع وتذلل. الثالث أنها تصلى كصلاة العيد ركعتين جهرا. والرابع أنه ينبغي للإمام أن يخطب ولكن خطبة تكون مبنية على الدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله. فإذا سقوا فعليهم أن يحمدوا الله ويشكروه ويثنوا عليه، ومن ذلك أن يقولوا الحمد لله مطلنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ذات يوم الفجر في الحديبية على إثر سماء على إثر نزول المطر في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس بسبب هذا المطر إلى قسمين. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني من اعتقد أن للنجوم سبب أو تأثير في نزول الأمطار فذلك مشرك، لأنه أضاف النعمة إلى غير المنعم عز وجل. فالواجب علينا أن نشكر الله ونحمده ونثني عليه الخير كله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أولا فيه أن الذي يخرج لصلاة الاستسقاء لا يتجمل ولا يتزين، وإنما يظهر الذل والخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، لأن هذا أدعى للقبول. نعم، هو يعني يخرج على حالة متواضعة كما ذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا، يعني أنه لم يكن عليه ثياب الزينة، وكذلك متخشع متضرع متذلل كذلك، يعني أنه مظهر الذل والانكسار بين يدي ربه، فإنه أرجى للقبول. نعم. متخشعا مترسلا. مترسل يعني أنه لا يمشي بسرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هبوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج الناس حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدوى دياركم، قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم، يعني في هذا الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا واستغفر وتضرع إلى الله قبل أن يصلي الركعتين صلاة الاستسقاء، بينما في بعض الأحاديث الأخرى أنه على العكس كما هو المعمول به الآن، فإن الخطبة والدعاء والاستغفار يكون بعد صلاة الاستسقاء. فإن ثبت هذا الحديث فلعله يدل على جواز الأمرين، يعني إن قدمنا الصلاة قبل الخطبة أو قدمنا الخطبة على الصلاة كل ذلك جائز، لكن العلم عند الله أن الأرجح أن تكون الخطبة بعد الصلاة. والمهم أن تكون الخطبة مبنية على التكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله، فهذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء والخطبة. فلذلك يظهر العباد ضعفهم وذلهم بين يدي ربهم ومليكهم، فإن رزقهم كله بيده عز وجل. فلذلك ينبغي للعباد أن يحيوا هذه السنة كلما احتاجوا إلى نزول الأمطار، ولا ينبغي لأحد أن يتقاعس عن حضورها رجالا ونساء، لأننا كلنا محتاجون إليه، حتى من كان عنده ذهب وفضة، فإنها إذا لم تنزل الأمطار وتنبت الأرض فإنه لا ينفعه ذهبه ولا فضته، لأن الرزق كما قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما أعلمكم لا أعلم لكم رزقا في السماء إلا المطر. فهو سبب نزول الخيرات والبركات إذا نزل أنبتت الأرض وعاشت البهائم فكثر الخير، أما إذا أجبت الأرض هلكت البهائم وهلكت الزروع، ثم ذهبك أو فضتك لا تنفعك. نعم. خرج الناس فينا بدأ حاجب الشمس، يعني في الصباح على صلاة العيد، مثل صلاة العيد، يعني إذا شرقت الشمس، إذا شرقت الشمس جازت الصلاة، صلاة العيد والاستسقاء والجمعة، حتى الجمعة يجوز فعلها في ذلك الوقت لو صلوها فلا حرج. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث في أن الخطبة تكون قبل الصلاة، ولكن الأحاديث الآتي تدل على العكس، لأن الخطبة تكون بعد الصلاة ويصح عليها جماهير أهل العلم، فينبغي ويتأكد أن تكون الخطبة الاستسقاء بعد الصلاة لا قبلها. نعم، هذا هو المشهور، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا إما أن يكون منسوخ بالأحاديث الأخرى أو أنه لم يثبت رواية، والله أعلم، أو أنه يدل على الجواز، ولكن بما أن الأكثر، يعني أكثر الحديث تدل على أن الخطوة بعد الصلاة، فلذلك يعمل بها، والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله الحديث المتقدم حديث ابن عباس: ولم يكن يخطب خطبتكم هذه، أي أنه يعني أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، فهي ليست كالخطبة التي يفعلها الناس في عهد ابن عباس، فإنهم كانوا يخطبون خطبتين. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: والجمع بين حديثين، حديث عائشة وحديث ابن عباس في إثبات الخطبة ونفيها، قال: جمع بأن الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، فعبر عن الدعاء بالخطبة واقتصر على ذلك، يعني أنها في الحقيقة ليست خطبة كخطبة الجمعة أو خطبة العيدين، وإنما هي تهليل وتكبير وابتهال واستغفار ودعاء، فهي ليست كالخطب الأخرى. نعم. فلم يزل حتى رؤية بياض بطيه، يعني أنه يرفع يديه جدا حتى تبين بياض يبطيه، فهذا مما يدل على أن الذي يدعو ربه إذا اشتدت رغبته إلى الله وابتهاله وتضرعه فإنه يرفع يديه جدا بالدعاء، كما فعل في غزوة بدر لما دخل في العريش هو وأبو بكر ووقف يدعو ربه ورفع يديه حتى سقط رداؤه، وكان أبو بكر يرفع رداؤه إذا سقط، ذلك من شدة رفع يديه وهو يستغيث بربه أن يغيثه ويمده بما وعده نصرا له على أعدائه. فهذه سنة عليه الصلاة والسلام، سنته إذا شاهد بالدعاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، يعني أنه حول رداءه، يعني بعدما دعا واستغفر وابتهل والناس يؤمنون استقبل القبلة وحول رداءه، يعني قلبه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ودعا أيضا ربه ثم صلى ركعتين. هذه طريقة كما ورد في هذا الحديث، وذكروا أن المقصود من تحويل الرداء والله أعلم هو التفاؤل بأن يحول الله حالهم من حال إلى حال، يعني من حال الجدب والقحط إلى حال الخصب والخير والبركات. فهذه سنة ينبغي لنا أن نعمل بها ونطبقها. وأما الصلاة فمن المعلوم أنها جهرا كصلاة العيد. نعم. روى البخاري تتمة الحديث فقال: حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. نعم، هذا هو المقصود، أنه فعل ذلك ثم دعا ربه، وسواء كان بعد الصلاة خطب ثم فعل ذلك أو أنه قبل الصلاة، لكن المشهور والأحاديث الكثيرة الدالة على أن يكون الدعاء والاستغفار والخطبة أو على صفة الخطبة أن تكون بعد الصلاة، وتحويل الرداء كذلك في نهايتها. نعم. قال: والدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه لتحول القحط. نعم، يعني هذا تفاؤل، هذا من باب التفاؤل وهي سنة. نعم. حول رداءه، هو حول يعني جعل الرداء الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، هذا تحويل. مثل الآن الشماغ يقاس عليه؟ أيه، إذا كان ما عليه بشت ما عليه رداء فالغسرة تنوب وتقوم مقام ذلك. بعض الناس لا يلبس البشت إلا في الجمعة وفي الاستسقاء، هل له؟ لا، هو هذا من أجل أنه زينة، لأن البشت من الزينة، فهو يتجمل للعيد ويتجمل للخطبة للجمعة وكذلك للاستسقاء، يلبسه من أجل الزينة ومن أجل أن يحوله ليعمل بالسنة، هذا هو المشهور. فالبشوت اليوم غالبا تلبس من أجل المناسبات، إلا في الشتاء فقد يلبس الإنسان من أجل الدفء. نعم. للزينة فخرج متبذلا. على كل حال قد يكون يعني كما يرى بعض العلماء أنه ما دامت عبادة وخرجنا نتضرع إلى الله فينبغي لنا أن نتزين بين يدي ربنا ولا يضر ذلك. فالأمر ظاهر لي والله أعلم أنه ليس مجمعا عليه، أنه لابد أن يخرج على حالة الرثة وأنه متبذل، لكن قد يكون عمل ذلك أحيانا وأحيانا، فلذلك لا بأس أن يلبس الإنسان الرداء على البشت مثلا، فهو من الزينة والجمال والكمال، ومن أجل يطبق به السنة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال فيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في ذلك حتى يرى بياض إبطه من شدة الرفع إظهارا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفيه أنه بعد الخطبة والدعاء يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني بالنسبة للإمام، وأما المأموم فهو في مكانه يستقبل القبلة يحول يداه ويرفع يديه ويدعو ربه أيضا. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث ذكر فيه أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ذات يوم أي في الجمعة دخل رجل عربي من باب مقابل لدار القضاء، وهي دار كانت عمر باعها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها دينا عن عمر فسميت دار القضاء، فهذا الباب للمسجد مقابلا لها، وهذا مثلها يعني مثل هذا الكلام يذكر من باب يعني تأكد الراوي مما روى. فهذا الأعرابي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال يعني المواشي، وانقطعت السبل يعني ليس هناك تجارة ولا أرزاق تجلب، ونهكت الأنفس يعني ضعفت وهزلت من الجهد والقحط، وجاع العيال كذلك يعني بسبب الفقر والفاقة، فادعوا الله أن يغيثنا. عرف هذا الأعرابي أنه ليس للعباد إلا ربهم، وأن أرزاقهم بيده، وكذلك أنه أحرى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو، فإن ذلك أحرى للإجابة قطعا، هو مستجاب الدعوة. فلم يتردد عليه الصلاة والسلام ولم يرجع الأمر، بل رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا شيء يسير من السحاب أو الغمام قبل الدعاء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني ما يحجبنا عن جبل سلع شيء نراه عيانا، وليس بينه وبينه ما يحجب، وليس والسماء صحو، فخرجت من ورائه يعني من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس، الترس هي حديدة مدورة يستعملها المحارب ليقي بها وجهه من ضرب السلاح من السهام والنبل، يوم كانوا يحاربون على الأرض، فانتشرت يعني هذه السحابة الصغيرة التي خرجت من وراء جبل سلع مثل ترس صغيرة، فانتشرت في السماء بأمر الله، ثم رعدت وأمطرت، فخرجنا نمشي بالماء، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كامل من الجمعة إلى الجمعة، والأمطار تنزل والشعاب والشوارع والأرض كلها تجري، فالسماء تمطر والأرض تجري بها المياه، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة الأخرى سواء ذاك الرجل أو غيره، لكنه مؤكد أنه دخل من ذلك الباب أيضا الذي يلي دار القضاء. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب كثرة الأمطار انحبسنا في بيوتنا ولا نستطيع الخروج ولا الذهاب لنعمل أو نطلب الأرزاق أو نشتغل، فادعوا الله أن يوقفها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعلها قريبة منا وارفعها عن البلد، لأن البلد هو الذي يتضرر، أما البر فهو يستفيد منها وليس عليه ضرر، وهو الذي إذا نزلت عليه أمطار يستفاد منه أكثر في نبات الأرض وفي إمساك المياه. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. الضراب والآكام أنتم يمكن أعرف مني لأنكم درستم جغرافيا، فلعلها الجبال الصغيرة، والآكامة يمكن أكبر من الضراب، المكان مرتفع لكن الآكامة جبل صغير، وبطول الأودية وبنابت الشجر، يعني اللهم أنزلها على هذه الأماكن كأن هي التي تستفيد ويستفاد منها إذا أنبتت وأمسكت المياه وارفعها عن البلد الذي يتضرر أهله بكثرة وتتابع نزول الأمطار، لا سيما كانت بيوتهم ضعيفة مبنية من الطين والجريد ونحو ذلك. اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم في دعاه يقول يؤشر يمينا ويسار، فكلما أشار إلى جهة انجلت السحب بإذن الله حتى ظهرت الشمس، يقول: فخرجنا نمشي بالشمس. هذا دليل على رحمة الله عز وجل وسرعة استجابته لعباده تصديقا له عز وجل، حيث قال: ادعوني أستجب لكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا شك مستجاب الدعوة، وأن العباد ما عليهم إلا أن يصدقوا معه، فإذا دعوا ربهم استجاب لهم. وأن خزائنه ملأ ولا تنقص من إنفاق، يده سحاء الليل والنهار ينفق ولا يبالي، وإنه منذ أن خلق الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإنه ينفق عليهم ويعطيهم، وما نقص ذلك مما عنده لا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. فنستفيد من هذا الحديث أولا جواز الكلام مع الإمام وهو يخطب، سواء كلمته أو كلمك للحاجة، إنما الذي يحرم أن تتكلم مع أحد غير الإمام. الثاني مشروعية الاستسقاء والتضرع إلى الله في خطبة الجمعة، كما أنه يشرع صلاة الاستسقاء في أي يوم من الأيام غير الجمعة. ثلاثة الاعتراف إلى الله بالفقر والفاقة، وأن الأرزاق والخير كله بيده. أربعة أن الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. والخامس سرعة استجابة الله عز وجل لنبيه، حيث أنهم سقوا في نفس الوقت من حين ما دعا عليه الصلاة والسلام. خمسة، أنه ينبغي للإنسان إذا دعا، إذا كثرت الأمطار وخيف منها، أن يدعو بهذا الدعاء، فلا يقول اللهم ارفعه، اللهم امنعه أو ازله، ولكن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون أوديات ومنابت الشجر. فهذا يدل على الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سأل ربه أن ينزله على الأماكن التي ينتفع بها إذا نزل عليها المطر وليس فيها ضرر، وليس فيه ضرر. ستة، أنه لا يمنع أن تقول لإنسان ادعو الله لي أو ادعو الله لنا، ما دام حيا حاضرا قادر تكلمه فتطلب منه أن يدعو لك. فكانوا يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وغيره، يطلبون منه أن يدعو لهم. إنما الممنوع أن تأتي لميت في قبره وتتضرع إليه وتسأله وهو لا يملك من أمره شيئا. سواء طلبته أمر من أمور الدنيا أو الآخرة فهو لا يملك شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنهما كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. التوسل هنا المقصود منه أن يطلبوا منه وهو حي حاضر عندهم، يطلبوا منه أن يدعو الله لهم، وليس التوسل بذاته، وإنما التوسل بدعائه، توسل بدعائه، لأنه رضي الله عنه إذا قال هذا الكلام قال أدعو يا عباس، يعني نحن نأمن وأنت تدعو. كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب منه أن يدعوك لنا ويستسقي لنا، كما سمعنا في حديث الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة، وكما في حديث آخر أنه جاء الأعرابي أيضا وقال هلكت الأموال ونهكت الأنفس وانقطعت السبل، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام لما قال نستشفع بالله عليك، فهذا خطأ، لأنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولذلك سبح النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. المقصود أن التوسل المقصود به هو أنك تطلب من إنسان حي حاضر قادر أن يدعو لك. فكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويطلبون منه أن يستسقي لهم، أن يدعو لهم، كما في الأحاديث الكثيرة، منها كانوا في غزوة تبوك لما قلت المياه والطريق شاق وطويل وخافوا على أنفسهم من الهلكة، قال أبو بكر يا رسول الله لو دعوت الله أو قال لو استسقيت، قال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. فرافع يديه عليه الصلاة والسلام واستسقى ربه، فأنزل الله عليهم سحابة بقدر حاجتهم، فشربوا وسقوا وملأوا أوعيتهم ونظروا فإذا السحابة بقدر الأسكر، يعني بقدر حاجتهم. فالمهم أنه لا بأس من ذلك اليوم إلى اليوم إلى يوم القيامة، إذا توسمت بالإنسان التقى والصلاح أن تقول ادعو الله لي، فهذا لا بأس به، الممنوع أن تتوسل بإنسان ميت أو تعتقد به أن عنده شيء من النفع والضر، تعتقد به بركة أو نحو ذلك بذاته، فهذا الممنوع. أما أنك تطلب منها أن يدعو لك فلا بأس بذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال وأنواع التوسل مشروع وممنوع، فهذا عندما كان صلى الله عليه وسلم فتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس وبدعاء العباس، قال هذا عندما كان، قال فهذا عندما كان صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الاستسقاء به غير ممكن، لأن الميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء، ولا يجوز طلب شيء من الميت، لا طلب الدعاء ولا طلب الشفاعة ولا أي طلب، وهذا يعتبر من الشرك. أما في حال الحياة فإنك تطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك، فهذا مشروع وهو من التوسل المشروع. ومنه أيضا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه ادعوه بها. ومن التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، كما توسل أصحاب الغار بأعمال عندما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. كذلك التوسل إلى الله بحالة الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنوب، فهذه كلها أنواع من التوسل المشروعة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات، وأن يطلب منهم الدعاء أو أن يتوسطوا له عند الله في قضاء حاجة، فهذا توسل ممنوع وسيلة إلى الشرك. وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان، كالتوسل بجاه النبي أو بذاته صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو بحق فلان، هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز، وأشدها أقبحها التوسل بالأموات، لأن هذا أقرب وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. نعم، خلاصة الكلام أنه لا يجوز أن تتوسل بالذوات، بذوات المخلوقين سواء أحيانا أو أموات، لكن إقبالك على أموات أشد قبحا، لأن ذلك أقرب للشرك. أما توسل بأن تطلب منه وهو حي حاضر قادر أن يدعو الله لك فلا بأس بذلك، فكانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم. ويروى أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فأذن له، ثم قال: يا عمر لا تنس أنا يا أخي من دعائك. يقول عمر رضي الله عنه: فما فرحت بشيء أشد من فرحي بتلك الكلمة. فالمهم أنه لا بأس، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين ولك بمثله. فهذا لا بأس به، سواء يدعو لك في الحال أو يعيدك ويدعو لك بظهر الغيب. إنما التوسل الممنوع مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير هو التوسل بالذوات أو بالجاه أو بحقوق أحد من الناس على الله، فليس لأحد على الله حق واجب. وأقبح ذلك أن يتوسل بالأموات. وأما أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فهذا هو الواجب وهذا هو الأصل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها لا بغيرها. وإذا توسلت إلى الله بعمل صالح عملته وأنت صادق تعلم أنه عمل صالح، مثل قصة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ورأوا أنه ما ينجيهم إلا ربهم، وقالوا: ادعوا الله وتوسل إليه بصالح أعمالكم يفرج عنكم. فأحدهم كان بارا بوالديه فتوسل إلى الله ببره بوالديه وفرج عنه بعض الصخرة، والثاني توسل إلى الله بأنه قد حفظ أجرة عامل من عماله ذهب وتركه فنباه ورباه حتى صار مالا كثير، ولما جاء أعطاه إياه ما نقص منه شيء، فهو يريد بذلك وجه الله. والثالث توسل إلى الله بأنه ترك الوقوع في الزنا لما وعظته المرأة خوفا من الله ورجاء فيما عنده، فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. فعلى كل حال ربنا عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علينا أن نستجيب لأوامر الله ونؤمن به إيمانا صادق، فهو ربنا عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. والحذر الحذر أن ندعو غير الله، فإن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره. فالله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يدعى وهو ميت ويسأل منه؟ ما يفعل ذلك إلا جاهل ولا يعرف حق الله عليه، لأن المخلوق لا يملك من أمر الله شيء. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل يسأل عن صفة غسل الجنابة، ما هي؟ غسل الجنابة أولا النية، هذا معروفة محلها القلب، تعزم في قلبك أنك تريد الطهارة الكاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، ثم تغسل كفيك، ثم تغسل فرجك وما حوله، ثم تتوضأ مثل وضوءك للصلاة تماما، ثم تفيض الماء على رأسك 3 مرات، وتخلل شعرك إن كان لك شعر تخلله بأصابعك حتى يدخل الماء إلى جذوع الشعر، إلى جذور الشعر، ثم تفيض الماء على بدنك الجنب الأيمن ثم الأيسر، وتدلك بدنك في يديك وتتفقد ما قد يخفى من الجسم مثل الإبطين والأذنين وما بينه وبين الرأس والسرة ومثان الركبتين وتخليل الأصابع إلى غير ذلك. وليس المقصود كثرة صب الماء والإسراف فيه، وإنما المقصود أن لا تبقى بقعة لم يصبها الماء. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد يعني ربع الصاع ويغتسل بالصاع، ما كان يكثر صب الماء عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق وأحرصهم على كمال الطهارة. على كل حال هذا هو الغسل الكامل، لكن المجزئ هو أنك إذا تمضمضت، إذا غسلت السبيلين وتمضمضت واستنشقت، فلو صببت صبة واحدة وضمنت بأنه لم يبقى بقعة إلا أصابها الماء فإنه يكفي. هذا يسمى الغسل المجزئ، على أن لا يبقى شعرة إلا انغسلت. يقول السؤال هل ورد ذكر مخصص يقال بين تكبيرات في صلاة الاستسقاء؟ ذكر العلماء أنه إذا قال الله أكبر تقول كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول إذا أدركت ركعة واحدة من صلاة الاستسقاء فكيف يكون قضاء الركعة الفائتة؟ تقضيها على صفتها، سواء صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو صلاة الجمعة، كلها على صفتها. يقول السؤال هل يكفي غسل الفجر الجمعة لصلاة يوم الجمعة؟ إذا نويت ذلك كفى، إذا ولو كان عليك جنابة ثم اغتسلت ونويت بذلك طهرك من الجنابة وغسل الجمعة فلا بأس بذلك، وإن خصصت الجمعة بغسل مستقل يكون ذلك أكمل وأفضل. يقول السائل هل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء هل هذا مخالف للسنة أم لا؟ هذا بخلاف السنة، فإن الوقوف للمواجهة إنما هو للزيارة، إذا قدم الإنسان من السفر يأتي ويسلم سلاما مشروع، يقف بأدب بدون خضوع صلاة كأنه في صلاة، وبدون أن يمد يده يعتقد أنه يصافحه مثل ما يقول بعض المخرفين، ويسلم السلام المشروع: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله. لو قال هذا وانصرف كفى، وإن زاد قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله عن أمته نبيا عن أمته. ثم قال: السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر الخطاب، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. هذا يكفي ولا ينبغي الزيادة، لا دفاتر ولا كتب ولا دعني ولا دعيك ولا زورني ولا زورك. أما إذا أردت الدعاء فانصرف إلى أي مكان في المسجد وصل وادع كما تريد. أما الوقوف أمام القبر للدعاء فهذا غير جائز بل هو ممنوع. يقول السائل: هل التمسح بالكعبة جائز؟ وهل تقبير الكعبة من السنة؟ ليس مشروع لنا أن نمسح أو نقبل إلا الركن الحجر الأسود، نمسحه ونقبله كما فعل عليه الصلاة والسلام، وكما قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كذلك يكون عبادة واقتداء وليس من باب التبرك كما يعتقد بعض أهل زماننا. وأما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل كما فعل عليه الصلاة والسلام، وأما بقية الكعبة فإنها لا تمسح ولا تقبل. فعلينا أن نقتدي ونتبع ولا نبتدع. يسعنا ما وسعهم، فإنهم ساروا على منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يزيدوا، فهم قدوتنا بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: هل يجوز تحديد النسل خوفا من ضياع الأولاد وكثرة المسؤولية والنفقة؟ ما أظن ذلك. إذا الإنسان اعتمد على ربه وعرف أن الرزق متكفل به سبحانه وتعالى واعتمد عليه اعتمادا تام، فإن الله يسوق له الرزق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر، نحن نرزقكم وإياهم، أو نحن نرزقهم وإياكم، كذلك في آية أخرى. يقول السائل: كم مدة المسح على الخفين للمقيم؟ يوم وليلة 24 ساعة من أول مرة مسحت، من أول مرة مسحت احسب 24 ساعة. فلو مسحت لصلاة الظهر اليوم، لصلاة الظهر غدا ما تمسح، وهكذا. يقول السائل: كيف يعرف الشخص إذا كان مسحور أو معيون، وما هو علاجها وطرق الوقاية منها؟ أما طرق الوقاية فهي الاعتماد على الله وحده وكثرة الأذكار والأوراد المسائية والصباحية وكثرة الذكر، فهي الحرز والحصن الحصين. وأما العلاج فهي أيضا بالرقية، رقية بالكتاب والسنة، فهذا هو أنفع وأنجع علاج بإذن الله. يقول السائل: هل هناك حديث صحيح في الدعاء الذي بين التكبيرات في الاستسقاء والعيدين؟ هل هو هل فيه ايش دليل صحيح؟ انا ما احفظ دليل، انما حفظت عبارة الفقهاء لما قالوا استحبوا انه اذا قال الله اكبر يقول كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة الى اخره. يقول السائل: رجل يصلي ويذكر الله ولكن لا يخشع، ما هي الطرق الصحيحة للخشوع والتوبة؟ أولا عليك أنت أن تفتش عن نفسك وما ارتكبت، وكلنا معرضون للخطأ وارتكاب الخطايا، فتتوب إلى ربك وتستغفره وتعمل من الأعمال الصالحة من الصدقات وكثرة الاستغفار، فإن ذلك مما يكفر الخطايا وتغفر به الذنوب. فإن الصدقة تدفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله فإذا فعلت ذلك واكثرت من الدعاء وذكر الله فإن قلبك إن شاء الله يلين وتخشع الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله لتطمئن القلوب. يقول السؤال: ما حكم الجوالات إذا كان مخزن فيها أسماء الله الحسنى وأدعية؟ ما حكم دخول قضاء الحاجة فيها وبها؟ والله أنا هذه على كل حال هذه أمور حادثة وأمور مستجدة، فالواجب أن نحترم أسماء الله وصفاته ولا نجعلها عرضة للامتهان، والذين يجعلون آيات القرآن والأدعية نغمة لجوالاتهم كذلك. وهناك أيضا أمر قبيح وهو هذه الموسيقات والأجراس المنكرة والتي آذتنا في المساجد، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا. نسأل الله السلامة والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.